بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من سورة النمل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعني الآيتان الثانية والثالثة مررنا عليها سريعا، نقف الآن عندها قليلا. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعني الإنسان حينما يشعر أن الله يعلم ينضبط، بل إنك إذا علمت أن الله يعلم تستقيم على أمر الله. إذا علمت أن الله بيده كل شيء وهو يعلم، المشكلة هي هذا العلم، هل حصل لك أن الله يعلم؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. لو أردت أن تفهم الآية فهما دقيقا لغويا لوجدت أن هذه اللام لام التعليل، وأن علة تسخير السماوات والأرض من أجل أن تعلم أن الله يعلم، ذلك لتعلموا. ونعم، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية دقيقة جدا، كأنها قانون الاستقامة. أنت لن تستقيم إلا إذا شعرت مع إنسان. لو أن إنسان نظم تنظيم، أصدر قرار، أصدر مرسوم، وزير أصدر مرسوم، هل موظف أو هل مواطن متى ينفذ هذا القانون تنفيذا حرفيا؟ في حالتين لا بد من شرطين، إذا توافرا نفذ هذا الأمر. الشرط الأول أن هذا الوزير الذي أصدر هذا الأمر يطوله علمه، يطول هذا الإنسان علمه. يعني قانون السير مثلا، ممكن تكون الساعة 3 بالليل بأحد أطراف المدينة، ما في شرطة. إذن هذا الذي أصدر قانون السير لن يطولك علمه الآن، لك أن تخالف تخالف. أما إذا كان بهالمكان في آلة التصوير تصور وتسجل ليلا نهارا ما بتخالف. يعني إذا كان علم هذا الآمر يطولك لا تخالف، إذا كان لا يطولك تخالف. فلاحظ أنت، أكثر الناس إذا شعر أنه بهالمكان ما في موظف، ما في تموين، ما في شرطي، ما في شرطي سير، يخالف. ومتى ينفذ؟ مدام في مندوب لهذا الوزير أو مندوب لهذا الذي أصدر هذا القانون، مدام في له عين، قد تكون عين بشرية وقد تكون عين آلية، قد تكون عين بشرية وقد تكون عين آلية. في حالة ثانية، ولن تستقيم على أمر الله إلا إذا أيقنت أن هذا الذي يطولك علمه تطولك قدرته أيضا، يعني يعلم وبإمكانه أن يوقع فيك أذى كبيرا. من أروع الآيات هذه الآية، إنها قانون الاستقامة. أنت لن تستقيم إلا بشرطين: أن الذي أمرك بالاستقامة يجب أن توقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك. طيب لو طالك علمه ولم تطلك قدرته، يعني ممكن يكون شرطي سير والمخالف رتبة عالية جدا في الشرطة، عالية جدا، يمكن ما يسترجي الشرطي يكتب مخالفة، أو لو كتب لك مثلا فرضا. إذا شعر هذا السائق أن قدرة هذا الذي يكتبه لا تطوله كمان بخالف. طيب الله ماذا قال؟ الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا شيئين، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، علمه يطولنا وقدرته تطولنا. وأنا متأكد أن إنسانا عاقلا فيه ذرة عقل لو قال: كل مخالفة لله سأدفع ثمنها باهظا، لأن الله يعلم وهو قدير، يعلم مخالفتي وقدير على معاقبتي، يعلم مخالفتي وقدير على معاقبتي، أبدا. لا بد من أن تستقيم على أمر الله، إن لكل سيئة عقابا ولكل حسنة ثوابا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على بعض أصحابه كان مريضا، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرحمني. فقال الله عز وجل: كيف أرحمه؟ مما أنا به أرحمه، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هكذا. فيا أخوان، الإنسان بدافع من حرصه على سلامته، ما في واحد من الحاضرين إلا ويحرص على وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك منوط باستقامتك. وإذا استقمت على أمر الله فلمصلحتك. طيب ماذا تحتاج لاستقامة؟ هون سؤال. تحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة الأمر والنهي. إذا تعلم الفقه حتم واجب على كل مسلم، تعرف في هذا الموضوع ماذا يريد الله عز وجل، أيجوز أن أفعل هذا، هذا الشيء مباح، واجب، فرض، مكروه، محرم. إذا كيف تستقيم على أمر الله وأنت لا تعرف أمر الله؟ إذا معرفة أمر الله لا يعلو عليه شيء. إذا عرفت الله لا بد من أن تعرف أمره، أما إذا عرفت أمره قبل أن تعرفه تحتال على هذا الأمر، تحتال في دفع الزكاة، تحتال في النظر للنساء، في كل شيء تحتال إذا عرفت الأمر قبل أن تعرف الآمر. وإذا عرفت الآمر قبل أن تعرف الأمر كيف تطيعه؟ إذا معرفة الآمر والأمر شيئان متلازمان. يعني بعض العلماء اصطلح على أن يسمي معرفة الآمر علم الحقيقة ومعرفة الأمر علم الشريعة، ولا بد من معرفة علم الحقيقة وعلم الشريعة. فكلما تعلمنا شيئا وأهملنا الطرف الثاني وقعنا في خلل. إذا عرفت الله من خلال الكون ولم تعرف أمره كيف تستقيم على أمره؟ وإذا عرفت أمره ولم تعرفه تحتال على أمره. النبي عليه الصلاة والسلام عرف أصحابه بذات الله في 13 سنة في مكة، ثم جاء التشريع. فإذا نحن أيضا ملزمون أن نعرف الله وأن نعرف أمره في وقت واحد. يعني يجب أن تعمق علمك على خطين في آن واحد. إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض كل يوم، هذا التفكر يزيدك معرفة بالله، يزيدك معرفة بعظمته، بأسمائه الحسنى، بقدرته. كلما كان حجم معرفة الله عندك أكبر كان حجم خشيتك أكبر. والدليل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني حجم خشيتك بحجم علمك، كلما ازددت علما ازددت خشية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا بورك لي في صباح يوم لم أزدد فيه من الله علما. ازدد علما تزدد حبا، ازدد علما تزدد قربا، ازدد علما تزدد ورعا. يعني العلم هو الأساس. حركة من دون علم عشوائية، خبط عشواء، حركة غير مجدية. فالعلم هو مركز الثقل، لذلك الله عز وجل جعله قيمة وحيدة مرجحة بين خلقه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عليم وقدير، هذا قانون الاستقامة. إذا خالفت أمر الله، أنا أقول لكم ومتأكد من كلامي، إذا خالفت أمر الله فلا بد من أن هناك خللا في علمك بالله، ولا بد من أن يكون هناك خللا في علمك بعلمه أو قدرته، أو علمه وقدرته معا، أو قدرته من دون علمه. يعني إذا قال لك واحد لا الله ما بيدقق كثير، لا تزودها، هي عقيدة زائغة. لا تدقق، الله غفور رحيم، ما حيحط عالو علاقة في حاسبك مثلا. هون دخل الخلل، صار في تساهل الاستقامة، صار في أكل مال حق. أخي أنا عندي أولاد، مضطر، الناس كلها هيك، لازم غش، شو بدي ساوي؟ مال الناس أساسا حرام، يستاهل والغش، هكذا يقول هو. يعني أي خلل في استقامتك أساسه خلل في عقيدتك. لو صحت عقيدتك لصحت استقامتك. فيا أيها الإخوة الأكارم، يعني أنت تطلب من الله الكرامة وهو يطلب منك الاستقامة، لأن الاستقامة عين الكرامة. يعني لما الإنسان بيكون مستقيم على أمر الله كأنه تحت مظلة الله عز وجل، كأنه في حفظه، في رعايته، في توفيقه. فإذا شذ عن الاستقامة كأنه خرج من تحت المظلة، صار معرض لحجارة، لأمطار، لبرد، لبرد، لحر، لمضايقات. إذا خرجت عن الاستقامة فقد خرجت عن مظلة الله عز وجل. لذلك وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعلم كل شيء. فإذا بالغت في معرفة أن الله يعلم فقد نجوت بنفسك. فقبل أن تقول كلمة يعلم نواياك منها، قبل أن تدعو إلى الله يعلم النوايا، قبل أن تأمر بالمعروف يعلم النوايا، قبل أن تنهى عن المنكر يعلم النوايا، قبل أن تدعو فلان إلى بيتك يعلم النوايا، قبل أن تزور فلان يعلم النوايا، قبل أن تعطي هذا المبلغ لفلان بالذات يعلم النوايا، قبل أن تمنع يعلم النوايا. فكلما تحققت من علم الله لنواياك انضبطت أمورك واستقامت سريرتك وعلانيتك. إذا الحركة الإيمانية أو حنسمي النمو الإيماني، في نمو اقتصادي، سنة ربح 100، ثاني سنة 130، بعدين 160، بعدين 200، بعدين لك في نمو بالأرباح، في نمو بالدخل. طيب نحرص على نمو دخولنا، نمو أرباحنا، ألا ينبغي أن نحرص على نمو إيماننا؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم جددوا؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يكن في زيادة فهو في نقصان؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: المغضوب من تساوى يوما؟ ضربت مثل من مدك، شريط متحرك، رصيف متحرك، وانت على الرصيف ماشي. فإذا نزلت من على هذا الرصيف ووقفت في مكانك، فأنت واقف أم مقصر؟ لا، مقصر بالقياس إلى هذا المتحرك. فإذا كان مجموعة مؤمنين إلى الله طريقهم وأنت وقفت، ما زاد علمك ولا عملك ولا ورعك ولا شوقك ولا صلاتك ولا استقامتك، فأنت في تقصير. هذا معنى الحديث: من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تكلم أو اسكت، يعلم الحالين. يعني إذا جاءك إذا جاءت على نيتك مطابقة لسريرتك فهو يعلم، وإن جاءت على نيتك مخالفة يعلم. إن كانت السريرة أطهر من العلانية يعلم، وإن كانت العلانية أطهر من السريرة يعلم. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعني هذا شعور أن الله يراقب، حال المراقبة. إن ربك الذي المرصاد، إن الله كان على كل شيء رقيبا. ومكروا مكرهم، شوف الآية ما أجملها، وعند الله مكرهم. يعني إنسانك خطط لحتى إدور مدير مدرسته حب يعمل عليه مش يبعث له هيك شكوى ويضيق عليه ويعمل له هيك ترتيبات يزيحوه من منصبه، فكتب هيك رؤوس أقلام بدي أبعث تقرير بحقه للمفتش، بدي أعمل ترتيب، بدي ساوي كله كتبه، والورقة صورت وعند المدير نسخة منها. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، مسجل نسخة ثانية عند الله عز وجل، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالله يعلم، يعلم مكر الماكرين، يعمل تدبير المدبرين، يعلم مثلا خداع المخادعين، يعلم تدجيل المدجلين، يعلم كذب الكاذبين، يعلم صدق الصادقين، يعلم إخلاص المخلصين، هكذا. فكلما بالغت في الحركة يجب أن ينمو إيمانك في خطين، في خط معرفة الله وفي خط معرفة أمره. معرفة الله أسمائه الحسنى، علمه، قدرته، سمعه، بصره إلى آخره. معرفة أمره الحلال والحرام في كل شيء تقريبا. فإذا نمت معرفتك بالله ونمت معرفتك بأمر الله وعرفت أن الله يعلم وقدير، تجد أنك تستقيم على أمره بشكل طبيعي، من دون جهد، من دون مصارعة، من دون مشادة مع نفسك، الأمر واضح. نعم. وإن ربك وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. أي شيء غاب عن علمك هو في علم الله وفي كتاب مسجل، والمسجل بحسب تفكير البشر أشد ثباتا وأشد قوة، كله مسجل. الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله قال سنكتب ما قالوا. يعني بيقول له هي سجلناها عليك مسجلة، هي الله يعينك. سنكتب ما قالوا، كتبنا. فالإنسان إذا كان تكلم كلام يعني في تجاوز لعبوديته، في تجاوز للأدب مع الله عز وجل، في تجاوز لقوانين ربنا عز وجل، هذه الكلمة سوف تكتب وسوف يدفع ثمنها باهظا. لذلك اللهم صل عليه قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قالوا يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. تكفي هذه. الإنسان يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعني الإنسان أحيانا حكى لي شخص أنه تحرك حركة خالف فيها النظام لبلد أجنبي، استدعوه وعرضوا عليه شريط، قال لي صورتي ملونة على شاشة كبيرة، وين دخلت وين طلعت وين فتت، ليش خالفت نظام الغابات والسياحة، كله مسجل، آلات عم تصور، خالف بسيارته، صورة سيارته ورقمها كله مسجل. فشوف كيف إن هو الحقيقة ما يبدو للناس من انضباط العالم الغربي هذا ليس انضباط ذاتي، هذا ضبط خارجي، لأنه وسائل الضبط راقية جدا. هذا حنسميه رادع. أما الإيمان بيساوي وازع بالإنسان، وشتان بين الرادع والوازع، الوازع داخلي والرادع خارجي. يعني شخص حدثني أنه بعض المسابح ذات المياه المعدنية الاستشفائية حتى ما يصير في يعني إنسان يفرغ مسانته في المسبح، في مادة كيماوية تتفاعل مع البول، تطلع بقعة بنفسجية اللون فوق الذي فعل هذه المخالفة، وفي رجل معه جهاز ضوئي كشاف يسلط عليه، هذا الرابع أما مؤمن لا يفعلها بدافع من خوفه من الله عز وجل. شتان بين نظام الردع ونظام الدفع الداخلي. الله ماذا قال؟ قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى الإنسان نهيا ذاتيا. أما لما قطعت الكهرباء في نيويورك قبل مجموعة أعوام ارتكبت 200,000 سرقة، فكل هذا الضغط الخارجي بدك القاع الصالة مراقبة تلفزيونيا، يعني إذا واحد استقام ماله فضل. أكثر المحلات البيع فيها مع استسعير مادة، إذا كان دفع ثمن بضاعة تلغى، إذا ما دفع يطلع صوت شديد أثناء خروج الإنسان، صوت ما هذا حرام يتمشو، ينضبط الإنسان. هذا الضبط هذا الذي أراده الله عز وجل؟ لا، هذا الضبط الخارجي ما له قيمة إطلاقا. لو تعطل هذا الضبط لسبب أو لآخر بتلاقي انحطاط ما بعده انحطاط. أما الدين بنمي الإحساس الأخلاقي، بنمي الوازع الداخلي، بنمي الانضباط الذاتي. تلاقي الإنسان بيخاف من الله، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، ليست لي معروفة القصة عندكم، قال له ولكن أين الله؟ هذا هو الإيمان كله، أن تقول إني أخاف الله رب العالمين. كثير في مهن هل صاحب المهنة موضع ثقة، فإذا لم يخاف من ربه يؤذي إيذاء كبيرا جدا. فلا تستقيم حياتنا إلا بالخوف من الله عز وجل. الحديث القدسي يا موسى خفني، يا موسى خف ثلاثا، خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني. هذه المعاني التي يعني توضح معنى قوله تعالى وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. كل مسجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. بنو إسرائيل اختلفوا في شأن المسيح عليه السلام وفي شأن طبيعته، أهي ناسوتية أي هو من بني البشر أم هي إلهية؟ يعني اختلفوا أيضا في الروح القدس، اختلفوا في السيد المسيح أهو ابن الله عز وجل أم هو نبي كريم، اختلفوا في طريقة موته أصلبوه أم شبه لهم، اختلفوا في قصص كثيرة جدا عن الأنبياء. فربنا عز وجل جاء القرآن مهيمنا، الله قال ومهيمنا عليه، مهيمنا على كل الكتب السابقة، بمعنى أن الله عز وجل وضح في القرآن الكريم كل الموضوعات الخلافية في الكتب السابقة. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم. إذن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. يعني في كل موضوع خلافي جاءت الآية الكريمة حسما وفيصلا للموضوع. بنو إسرائيل تقولوا على أنبيائهم تقولات ما أنزل الله بها من سلطان. إبراهيم، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، هذا النبي العظيم، قال عرض أخته على ملك مصر على أنها زوجته، أيفعل هذا نبي؟ هكذا قال بنو إسرائيل عن سيدنا إبراهيم. بنو إسرائيل قالوا عن سيدنا لوط بأنه زنى بابنتيه، شرب الخمر وزنى بابنتيه. هذا كلام؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الأنبياء نخبة النخبة، مصطفون أخيار، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بنو إسرائيل قالوا عن سيدنا داود إنه رأى امرأة بارعة الجمال فسأل عن زوجها فإذا هو أحد جنوده، فأرسله في معركة وقال قدموه قدموه لعله يقتل، وعنده 99 امرأة، وهذه 100، هذا نبي أم ذير نساء؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. سيدنا لوط ذنب ابنتيه، وسيدنا إبراهيم كذاب، وعرض زوجته، عرض زوجته على ملك مصر على أنها أخته، والأنبياء سيدنا داود أحب هذه المرأة، وسيدنا سليمان مسح قطع رؤوس الخيول وقوائمها لأنها ألهت عن الصلاة، ما ذنبها هي؟ هو يدربها فقطع رؤوسها وأقدامها. يعني في بند اسمه الإسرائيليات في كتب التفسير ما أنزل الله بها من سلطان، تقولات على الأنبياء لا ترضي الله عز وجل، تتناقض مع عصمتهم. الأنبياء معصومون، إن لم يكونوا معصومين فمن المعصوم؟ إذا كان هذا النبي المرسل الذي يوحى إليه غير معصوم، أيكون أحد الناس معصوما؟ وكيف يأمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه؟ يأمرنا أن نتبع أنبياءه وهم غير معصومين، فكأن الله يأمرنا بالمعصية. إذن هذه القصص كلها باطلة، لا أصل لها، باطلة، والقرآن الكريم وضحها تماما، قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. الحقيقة الهدى يعني من أجل التشبيه والتوضيح، لو أنك سلطت مصباحا كاشفا على طريق وعرة لعرفت الحفرة من الأكمة، من الحيوان المؤذي، من الحيوان النافع، من الثمرة، من الشيء الخطير، الضوء كشاف. فالقرآن الكريم هدى يبين لك طريق سعادتك في الدنيا والآخرة، في الزواج افعل كذا ولا تفعل كذا، في البيع والشراء افعل ولا تفعل، في كل حركة من حركاتك، في كل نشاط من نشاطاتك هناك توجيهات إلهية. ربنا عز وجل في كتابه الكريم أخبرنا عن حقائق ووجه توجيهات، أخبرنا عن حقائق ووجه توجيهات. فإذا علمت الحقائق واتبعت التوجيهات فكأنك على نور. وربنا عز وجل في بعض آيات كتاب الله سماه نورا مبينا، نورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو في كلام الله عز وجل. أما رحمة معنى آخر، أنت إذا اتبعت هدى الله في شأن الزواج في تعليمات، أول بند وعاشرهن بالمعروف، كنت حليم كنت رحيم، طبعا حلمك ورحمتك وكرمك ومكانتك العالية في البيت هذه جعلت الزوجة تحترمك وتوقرك وتتفانى في خدمتك، فنشأ ما يسمى سعادة زوجية. هذه السعادة الزوجية رحمة من الله عز وجل، نعمت بها أنت. حينما اهتديت بهدى الله سعدت بهذه الرحمة. إذن أي توجيه إلهي، مثلا واحد قال لك البضاعة الفلانية تربح كثيرا أنصحك أن تشتري منها، فأنت اشتريت وبعت وربحت، هذا المال اتنعمت فيه، اشتريت بيت واسع، أطعمت أهلك طعام جيد، ارتديت كساء جيد، فهذه النعم التي أنت مستمتع بها بفضل توجيهات هذا الموجه. فالقرآن الكريم هدى ورحمة، إذا أعطاك التوجيهات ونفذتها تحس أن الله عز وجل أكرمك بهذا الزواج. أنت في التجارة استقمت على أمر الله، ما غشيت الناس، ما كذبت عليهم، ما أمطلتهم، ما عسرت عليهم، ما أثنيت على بضاعتك وهي ليست كذلك، ما ذممت بضاعة الآخرين، طبقت السنة في البيع والشراء، ما كان في كذب، ما في تدليس، ما في احتيال، ما في يمين كاذبة، فالناس وثقوا منك، أقبلوا عليك، صار لك زبائن كثيرون وأحبوك وآثروك على أي بائع آخر، وربحت منهم ربحا جيدا وعشت في بحبوحة، هذه رحمة رحمك الله بها بعد أن طبقت هدى. طبعا هذا في الزواج، في التجارة، في علاقتك بالله عز وجل، أمرك أن تصلي وأمرك أن تستقيم، فلما استقمت وصليت شعرت بهذه السعادة التي تحصل لك من اتصالك بالله عز وجل، هذه رحمة أيضا. إذن وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. أي توجيه تنفذه يعقبه رحمة، بتنفذ توجيه ربنا عز وجل وغض بصرك عن محارم الله، أي واحدة من الوحدات، هذا توجيه واضح. يعني واحد لما يطبق هذا الأمر بحزم يجب أن يشعر أن الله سبحانه وتعالى سيكافئه في البيت، يعني يتمتع بسعادة زوجية يفتقر لها أناس كثيرون، لأنه حينما يعصي الزوج أو الزوجة تولى الشيطان التفريق بينكما. فإذا غضضت بصرك عن محارم الله يتولى الرحمن التوفيق بينكما، تلاقي فيه مودة بالغة. وعلى هذا فقس مع شريكك، إذا كنت مستقيم على أمر الله بيحبك شريكك، إذا في أشياء من وراء ظهره بينفر منك، في مشاحنة، بعدين تنفك الشركة، تضعف أنتوا اثنين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آية دقيقة جدا، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، تهتدي بهدي القرآن ويرحمك الله إذا طبقت هذا الهدي. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. أي الحياة الدنيا مليئة بالاتجاهات، كل يدعي أنه على حق، ما من فئة، ما من مجموعة، ما من كتلة، ما من طائفة، ما من مذهب إلا وهو على حق والناس على باطل. كل حزب بما لديهم فرحون، كل إنسان ظن نفسه محور العالم، هو الوحيد ما كغيره، الله له فقط. يا ربنا عز وجل هي المشاحنات والخلافات والأخذ والعطاء والاتهامات السريعة، وكل إنسان بيتهم الآخرين لأتفه الأسباب وبينشئ عداوات ما لا مبرر، وبيعتد بنفسه وبيحتقر الآخرين، بيعظم قدراته إلى أقصى درجة وبيغمط حق الآخرين. إذا كان بالعلم هو العالم والناس كلهم جهلة، وإذا كان بالاختراع هو المخترع، وإذا كان بالتجارة هو التاجر، وإذا كان بالصناعة هو الصانع، دائماً بيطفي على نفسه هالة كبيرة وبيحتقر الآخرين. هالخلافات والصراعات وهالمشكلات الله عز وجل سيضع لها حداً يوم القيامة. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. يعني أيام يوقف المحامي بيتكلم يدافع عن خصمه، محاضرة بليغة طويلة عريضة مع الأدلة والاستنباطات والاسترحام والتبريرات والتخفيفات، واو يقف المحامي الآخر بيتكلم كلام آخر، القاضي في عنده بصيرة في عنده أدلة، ينهي هذا النزاع يقول حكمنا على فلان بالسجن وهو مذنب انتهى الأمر. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. طيب هاي الفئة ضالة وهي على حق، قد يكون بالعكس، هاي الفئة يعني أهل التصوف هم الدين وحده، أهل الفقه هم الدين وحده، أهل العقائد هم الدين وحده، مبالغة هي. الدين في جانب عقائدي وفي جانب عبادي عبادات، وفي جانب معاملات، وفي جانب خلقي، الدين كل هذه الأشياء، ولا ينصر هذا الدين إلا من أحاطه من كل جوانبه. فإذا كنت من علماء التصوف ليس إلا أنت، وإذا كنت من علماء مثلا الشريعة ليس إلا أنت، وإن كنت من علماء مثلا العقيدة ليس إلا أنت، لا، كل هؤلاء يشكلون محطات في الطريق إلى الله عز وجل، كل هؤلاء يشكلون أجزاء متكاملة مع بعضهم في الدين. إذن إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، يقضي بينهم بحكمه. الإنسان لما بيتطرف بأحكامه لا بد له من أن يتراجع في يوم ما، فأنت بالأساس كن معتدل. وإن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله. هذا التوكل شيء عظيم، التوكل كلمة، مثلا أخي أي توكلنا عليك، مو هذا التوكل، قد يقولها أي إنسان، كأن تقول ألف مليون كلمة، أي مكان بحكيها بحكيها أفضل واحد، بين أن تلفظها وبين أن تملكها مسافة كبيرة، بين أن تلفظها وبين أن تملكها. بين أن تقول توكلت على الله وقلبك مع زيد وعبيد وفلان وعلان ومتكئ على شيء، على مالك وعلى صحتك وعلى مكانتك وعلى فلان ابن عمك وعلى ابن خالتك، أنه توكل هذا كله شرك. هذا الله عز وجل ليس عند القول، عند الشعور، عند الحقيقة. ولن تتوكل عليه إلا إذا عرفته، لن تتوكل عليه إلا إذا عرفته. لأنك لن تكلف إنسان بعمل خطير إلا إذا كان في مستوى هذا العمل. ما بتكلف إنسان مثلا يشتري الذهب إذا كان بتاخذ صيغة لبنتك وبتعرف في أساليب وفي ذهب مزيف وفي أسعار باهظة وفي بائعين أسعار غير معقولة وفي احتيالات، قضية بالعمر لمرة واحدة. ما بتكلف إنسان ضعيف الخبرة في الموضوع. لن تعتمد إلا على الخبير، لن تعتمد إلا على القوي، لن تعتمد إلا على العالم، لن تعتمد إلا على القدير. فالتوكل يحتاج إلى معرفة سابقة. اعرف الله ثم توكل عليه. إذا علمت أنه بيده كل شيء، كل شيء بيده، عليم، خبير، قدير، حكيم، محب، رؤوف، رحيم، عندئذ كيف لما الطفل الصغير وهو في حجر أمه مرتاح، ما في عنده مشكلة، لا يخشى عدوا ولا يخشى مرضا ولا يخشى جوعا. هذا الاستسلام، هيك حال المؤمن. يعني إلهي أنت مقصودي ورباك مطلوبي، يا ربي أنا عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ناسب في قضاءك، فافعل بما تشاء. هذا هو التوكل. فتوكل على الله، ولم لا، إنك على الحق المبين. الله عز وجل لا يقبل من إنسان أن يتوكل عليه وهو على الباطل، ما يرد عليه. مثلا ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. يعني كأنه يقول لنا إن اعتديتم أنا لا أستجيب لكم لأني لا أحبكم، أنا لا أستجيب إلا للمنصفين للمقسطين، لا أستجيب إلا للمحسنين للطاهرين للمستقيمين، فإذا كنتم معتدين فلن أستجيب لكم لأني لا أحبكم. إن الله لا يحب الكافرين، لا يحب الفاسقين، لا يحب الظالمين. فلذلك فتوكل على الله، ولم لا، إنك على الحق المبين. إذا كنت على الحق المبين توكل على الله عز وجل. فلذلك المؤمن يستمد قوته من حسن ظنه بالله عز وجل، يعلم علم اليقين أن الله معه وأن الله لن يتخلى عنه ولن يتركه، وأن الله برحمته وحكمته يعني يحفظ عبده المؤمن. إذن يتوكل. وإن الله يحب المتوكلين. في شخص إذا كان إنسان طمنه بيرتاح، أما إذا كان في آية بتطمنه تنقلق. هي مشكلة، هي ضعف إيمانه خطير. لحتى يطمنك إنسان، الواحد دايما بك في طمنك، قال لك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما بتكفي الآية هي، ما بتكفي قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. ما بتكفي الآية هي، ما بتكفي فإنك بأعيننا، ما بتكفي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما بتكفي إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الآيات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بتكفيك تطمين إنسان بيطمئنك، والواحد دائما بيطمئنك. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذه الآيات تحتاج إلى درس آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة.